إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان مجلس الأمس عن مقدمة في الفتن، وذكرنا حديث حذيفة ابن اليمان، وقد قلنا بأن حذيفة ابن اليمان هو فقيه الصحابة في باب الفتن، فما من فتنة إلا وقد علمها وسمعها من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعد فتنا منها ثلاث كبار لا يكدن يذرن شيئا، ومنها كرياح الصيف. كرياح الصيف يعني تبقى فترة ثم تمضي ولا يبقى لها أثر. كرياح الصيف منها كبار ومنها صغار. وهذه الأمة الإسلامية هي كغيرها من الأمم، يجري عليها ما سبق في علم الله، وحينئذ ما ثبت للأمم أو ما حصل للأمم سيحصل لهذه الأمة. نعم، قد يتقدم وقد يتأخر، وهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه، لتتبعن سننا، يعني طرق من كان قبلكم أو الذين من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. وتعرفون الجحر الضب، جحر ملتوي داخل الأرض، فهو سرداب معقد. قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني من غير اليهود والنصارى؟ فهذه الأمة، نعم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر ثم عمر، ثم يقول أخذتنا فتنة عمياء، والله يعفو عما يشاء. فلما مات الرسول، النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا بعد أن بين كل شيء، بين ما سيحصل لهذه الأمة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمات الرسول وقد بين كل شيء، كما قال أبو ذر كما عند الإمام أحمد، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك أو وما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أعلمنا منه علما أو أعطانا منه علما. فإذا نحن نعرف ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيكون على هذه البسيطة، كما أننا نعرف شيئا من ما فوقنا نعرف ما في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فعندنا شيء من هذه العلوم، ونعرف المآل، مآل هذا الإنسان عندما يموت إلى أين يذهب. الآن اسأل أي شخص من غير ملة الإسلام، قل له أين ستذهب بعد الموت، لا يجيبك الجواب الصحيح. لكن المسلم لا يعلم، أن يعلم ما بعد الموت، وماذا سيكون في القبر، وماذا سيكون عند القيام لرب العالمين، وماذا يكون في نهاية المطاف. أعود فأقول، هذه الأمة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستعيش الفتن، وأنها سيمر عليها فتن كقطع الليل المظلم، فتن دهماء سوداء، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيكون في هذه الأمة خمس فتن، فتنة خاصة ثم عامة ثم خاصة ثم عامة ثم فتنة سوداء مظلمة، يصير الناس فيها كالبهائم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن ثابت كما جاء عند مسلم، كان يأمر أمته أن يتعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأعطى عليه الصلاة والسلام إشارات للصحابة أن يتقوا الفتن، وأن يحرصوا على إغلاق باب الفتن. والفتن لا تأتي إلا بشر، لأنها تأتي على الحرب وتأتي على النسل. مات الرسول، ومات أبو بكر، ومات عمر، بعد عمر ولي عثمان رضي الله عنه وهو الأمين، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة. ولي الأمين عثمان بن عفان، ولي الأمر 12 سنة. بعدها ماذا حدث؟ جاءت الفتن، جاءت الفتن. من أين جاءت؟ جاءت لما فتحت الشأم وفتحت العراق واتسعت الرقعة الإسلامية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الفتنة تجيء منها هنا، ألا إن الفتنة تجيء منها هنا، ألا إن الفتنة تجيء منها هنا، وأشار إلى المشرق، يعني إلى العراق. وقد قال ابن عمر: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. تسألون عن الصغيرة وتتركون الكبيرة، يسألون عن المحرم يقتل الذباب، لكنهم في الوقت نفسه يقتلون الإنسان. ولما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري: اللهم بارك لنا في شأمنا ويمننا، قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا، وعند الحاكم: وفي عراقنا، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وفي عراقنا. قال: اللهم بارك لنا في شأمنا ويمننا، قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا، وفي رواية: وفي عراقنا كما قلت. قال: اللهم بارك لنا في شأمنا ويمننا، قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا. قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. فجاءت الفتن، يعني جاء أصحابها. فجاء رعاع الناس وسدج الناس وبلداء الناس، جاءوا ليفتاتوا على الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فوصلوا المدينة، وكان ووصلوا إلى بيت عثمان، ما كان هناك حراس ولا حشم الأمر سهل وبسيط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتونه يجدونه في المسجد نائما، وعثمان يجدونه نائما في المسجد، فما كان هناك حراس، فكان عثمان في بيته يدخل ويطلع والأمر عادي. فجاء هؤلاء الغوغائيون، فلما أقبلوا على المدينة علم من علم من الصحابة، وما كان كبارهم كعلي وغيره ما كانوا يعلمون ويدرون أن الأمر سيصل إلى وطلحة والزبير، أن الأمر سيصل إلى أن هؤلاء سيقتلون الخليفة الراشد. فلما جاءوا رأوا الجدية، جاء الحسن بن علي كما في حديثه مسدد، الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير، فحرسوا باب عثمان ودخل، جاء محمد بن أبي بكر ودخل على عثمان وكلمه وقال إن الأمر جد، وأن القوم ربما أنهم سيقتلونك، وجمع يعني عربرب جمع هائل، و يعني جاءوا أشبه ما يكون بالفجاءة والبغتة، ولم يكن هناك استعداد من كبار الصحابة. فقال لما رأى أن الأمر جد خرج إليهم عثمان وقال لهم لئن قتلتموني، كما جاء عند أحمد بن منيع، لئن قتلتموني ستكونون هنا أو ستكونون كذا، وشبك بين أصابعه، يعني ستكون فتنة. فدخل عليه بعدما تسوروا الجدار، دخلوا عليه فنشر، وقد ذكرت ذلك في فضائل عثمان، نشر المصحف رضي الله عنه. فدخل عليه مجموعة منهم جبلة وهو من مصر، دخل عليهم فقتلوه، وقتله في رواية أنه الذي قتله الأشتر، وفي رواية أنه قتله جبلة، وجبلة يقول كما جاء في أحمد بن عيق يقول أنا قتلت عنثل، أنا قتلت عثمان. فقتل عثمان. لما قتل عثمان وهم جاءوا ويطلبون أن ينسلخ أو أن ينخلع من الخلافة، أن يدع الخلافة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كما مر بنا كما في عند الترمذي إن الله سيقمصك قميصا فإذا أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. وقال في رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. مر بنا بشيء من التفصيل في فضائل عثمان. المقصود ماذا؟ أن عثمان قتل على أيدي ظالمة جائرة افتاتت على السلطان وعلى أمير المؤمنين. مات عثمان، استشهد عثمان. ماذا حدث؟ حدثت الفتن. فمنهم من يقول نأخذ بثأر عثمان حالا عاجلا، ومنهم من يقول نأخذ بثأر عثمان لكن بتؤدة وتروي ونأخذه في الآجل بعد ما يهدأ الأمر ويهدأ الوضع. تفرق القتلة. طبعا بينا لكم وذكرنا ما كان مصير كل واحد منهم. المهم تفرقوا، فافترق الصحابة حينئذ، فصار اختلاف من ومنهم من يقول نأخذ بثأر عثمان ومنهم من يقول نأخذ بثأر عثمان لكن نتأخر. فصار حزب علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، وصار حزب طلحة والزبير ومعاوية وعمر بن العاص، فاختلف. ولما اختلفوا صار بينهم مناوشات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فتحققت هذه الآية فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فصار بينهما مناوشات، قتل من حزب علي رضي الله عنه وقتل من حزب معاوية وطلحة والزبير. طبعا طلحة والزبير اعتزل ورجع، وبقي معاوية وعمر ابن العاص رضي الله عنهما يحملون الراية التي تطالب بدم عثمان في العاجل. وعلي يقول تأنوا ترووا، والحق مع علي رضي الله عنه. فحصل بينهم ما حصل، وقتل من مجموعة من طائفة علي من قتل، وقتل من طائفة معاوية من قتل. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما مر بنا قال قتلايا وقتلى معاوية في الجنة، لأن كل متأول كل مجتهد. والحاكم كما جاء عند الشيخين من حديث عمرو بن العاص، الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقطعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حاكم، ومعاوية أيضا حاكم لكنه حاكم نسبي، يعني له وجه في الاجتهاد، فأخطأ فله أجر واحد. نعم كان في ضمن طائفة معاوية، كان في ضمنه منافقون دخلوا في ضمن ناس دخلوا ليثيروا الأمر ويهيجوا القتال. دخلوا أحيانا، دخل أناس أحيانا يبغون الدنيا، يريدون تصفية ثارات معينة، لكن الغالب من كان مع معاوية الغالب كان من أهل الإيمان. ولذلك كما مر بنا قال علي بن أبي طالب قتلاي وقتلى معاوية في الجنة، يعني كل مجتهد، لكن ليس كل مجتهد مصيبا. كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمار، وقد قال عليه السلام وقد مر بنا في فضائل عمار تقتل عمارا الفئة الباغية، يعني الفئة المقابلة وهي فئة معاوية رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أحمد من حديث عمرو بن العاص، نفس عمرو بن العاص الذي كان مع معاوية يقول عليه الصلاة والسلام من حديثه قاتل عمار وسالبه في النار. ولما قيل له يا عمر أنت تقاتل؟ قال أنا قاتلت لكن ما قتلته ولا سلبته، أنا قاتلته لكن ما قتلته ولا سلبته. وإنما الذي سلبه معروف كما مر بنا في فضائل عمار. فقتل عمار، والذي قتله ليس من الإسلام في شيء. ولذلك عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا كما عند البزار من حديث حذيفة عالم الفتن، قال عليه الصلاة والسلام لا تكونن فتنة يكون أميرها في الجنة، أو لا يدخلن أميرها الجنة ولا يدخلن من معه النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل عمارا وسالبه في النار. ما حدث بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاوية وعلي قال كل للآخر تعال تعال إلى كلمة سواء لنصطلح لنحتكم إلى ماذا؟ إلى كتاب الله. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لنحتكم إلى كتاب الله. فهم كانوا يحبون الإسلام يحبون الإيمان كانوا على مستوى من الإيمان والإحسان، لكن كما قلت تأولوا، كل يقول أنا على حق، وهذا يحدث، وهذا أيضا سبق من الله مكتوب على هذه الأمة كما سيتبين لنا بعد قليل. وعند أحمد بن حديث عبد الله بن شداد أنه وهو يحدث عائشة قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين أرسل إلى معاوية للتحكيم، فوافق كل منهما. لكن ماذا حدث؟ لما تقارب علي ومعاوية وصاروا يدا واحدة واحتكم إلى القرآن والسنة، ماذا حدث؟ حدث خروج من طائفة تزعم الغيرة على الدين والانتصار للدين. فلما هدأ الوضع وتقاربت القلوب وتقارب الناس وتقارب المؤمنون خرجت طائفة وهي الخوارج. الخوارج لا تريد أن يتوقف القتال، فاجتمعوا في قرية كما جاء عند الإمام أحمد في قرية على مقربة من الكوفة يقال لها حرورة، لذلك سمى الخوارج بالحرورية لأن أول اجتماع لهم كانوا في قرية حرورة. فاجتمعوا وكانوا 8,000 وكثير منهم قد قرأ القرآن، يعني يقرأ القرآن يعني يحفظ القرآن. انظر احيانا يصطاد الانسان من قبل دينه من حيث لا يشعر. اجتمعوا 8,000 والعجيب ان من بينهم من لا يعرف نسبه وهو قائده، لا يعرف ابدا لا يعرف نسبه. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في اخر الحديث هو من الجن، يعني الذي كان يقودهم شخص من الجن تمثل بصورة انسان صالح تقي. وهذا مر بنا ان الشيطان قد يتمثل بصورة انسان صالح تقي ورع، يتمثل من حيث لا يشعر الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونسنعود إلى هذه القصة، يقول كما في حديث أبي بكرة والحديث سنده صحيح وهو عند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر برجل ساجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى الصلاة ورأى في طريقه رجلا ساجدا فرجع، فقضيت الصلاة فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل ساجد، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ومن معه من يقتل هذا؟ رجل ساجد من يقتل هذا؟ فقام رجل من الصحابة فحسر عن ذراعيه وفي رواية عن يديه واخترط السيف وهزه فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من يقتل هذا الرجل؟ فقام رجل آخر فقال فحسر عن ذراعيه واخترط السيف وهزه حتى أرعدت يده، يعني ما بقي إلا أن يقتله. فقال يا رسول الله بأبي وأنت أمي أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والرجال لا زال ساجدا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها، يعني لا انغلقت الفتن عن هذه الأمة. وهذا دلالة على أن هذا هو أصل الفتن التي سيخرج الفتن من أصله. لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها، لكن ما قتل، عاش، فخرج من ضئه من يحمل راية الفتنة. أعود إلى حديث عبد الله بن شداد عند أحمد فيقول: فجاء هؤلاء القراء ويقودهم كما قلت رجل لا يعرف نسبه، حتى لما قتل بحثوا عن نسبه ما وجدوه. فخرج هؤلاء القراء 8000 وقالوا لعلي، دعوا علي فقالوا له: سلخت أو إن سلخت من قميص ألبسكه الله واسما سماك الله عز وجل به فحكمت الحكمين، لا حكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب كما مر بنا: هي كلمة حق أريد بها باطل. الحكم نعم لله، من الحكم إلا لله، ألا له الحكم، لكن كلمة دائما كلمات حق يراد بها باطل، كلمات حق لكن في داخلها وفي بطنها الحيات والعقارب. ثم تركوه، فنادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لا يدخل علي إلا من حمل القرآن. فدخل عليه القراء ومن معه وهم يحملون القرآن، فجلسوا. ثم قام خطيبا ومعه وجاء بمصحف عظيم وجعل يصكه، يعني يشير إليه، يفتحه ويغلقه ويشير إليه وكأنه يكلمه. فقال له: يا أيها المصحف، يا أيها المصحف، كلم الناس، كلم الناس. فقال القراء والحاضرون: يا أمير المؤمنين، إنما هو مداد ورق، نحن نتكلم بما روينا منه، يعني نحن حافظونه، نحن قد حفظناه. فقال: هؤلاء أصحابكم لنحكم أو نحكم كتاب الله، أو ليكون كتاب الله بيني وبينهم. فالله عز وجل قال في رجل وامرأة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. يعني في امرأة ورجل شرع الصلح، يقول: فكيف بأمة؟ فأمة محمد أعظم من امرأة ورجل. ثم ذكر صلح الحديبية علي رضي الله عنه كما مر بنا، وما حصل بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. ثم بعد ذلك رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عبد الله بن شداد، فبعث علي ابن عباس فلبس الحلة وتجمل، يقول عبد الله بن شداد: فخرجت معه. فقال قام ابن الكواء فقال: أتاكم ابن عباس وهو من قوم كما قال الله تعالى فيهم قوم خصمون، فلا تواضعوه كتاب الله. يا أيها القراء لا تواضعوه كتاب الله، يعني لا تسمعوا منه، فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق عرفناه تبعناه، وإن جاء بباطل لنبكتنه. فجاء ابن عباس فواضعهم 3 أيام، فأذعن وتاب ورجع 4000، منهم ابن الكواء هذا الذي كان يخطب ويقول لا تواضعوا، فرجعوا، رجع 4000، فأدخلهم علي ابن عباس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإذا يستفاد من هنا أن أحيانا الفتن يدخل فيها يعني ناس أغرار، أغرار ما يدري، وهناك من يتولى هذه الفتن وهم الكبراء وهم الذين يخططون، في قلوبهم غل، في قلوبهم تصفية حسابات، في قلوبهم ثارات، وهكذا تحدث أحيانا الفتن تحدث من هذا الباب. فما يعلم الصغار ما يريده الكبار، لذلك الإنسان يكون يقظا. طيب هذا الذي يقود هذه السرية وهذا الحزب من هو، ومن هو الذي تحته، من هو أبوه، ومن هو وما هو دينه، وما هو تاريخه. والإنسان إذا كان ما له تاريخ أبيض، لا قبول له. فحتى تدعن للرجل وتدعن للولي أو تدعن للأمير وتدعن للسلطان، انظر ما هو تاريخه، هل له تاريخ؟ فإن كان تاريخه أبيض فهذا يستحق أن الإنسان ينضوي تحت رايته. لكن إذا كان ما له تاريخ، إذا كان نكرة من النكرات، بيوم وليلة رفع الراية وقال أنا فلان بن فلان، يا ناس اتبعوني، أنا أمير المؤمنين، أنا قائد السرية، أنا المجدد، هذا مو صحيح. ذا والرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر ما حديث بيّن هذا ووضح هذا. وحتى لو حمل القرآن وحفظ القرآن وصار داعية ومهما كان، وحذيفة رضي الله عنه هو الفقيه في علم الفتن، يقول كما جاء عند البزار، يقول قال عليه الصلاة والسلام إنما أتخوف عليكم رجلا قد قرأ القرآن، حفظ القرآن، حتى إذا رؤي عليه بهجته وكان ردءا للإسلام، يعني صار مشهورا وبدأت أنوار القرآن تظهر في محياه، يقول عليه الصلاة والسلام اعتزل ما شاء الله ثم خرج بسيفه على جاره ورماه بالشرك. حامل القرآن اعتزل، لما اشتهر اعتزل، ولما اعتزل خرج ولعب به الشيطان. اعود لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتبعه 4000 من القراء، يعني من الخوارج، أسلموا وأذعنوا، ثم عاهد وحصل بين علي بن أبي طالب وبين البقية، حصل بينه وبينهم عهد ألا يقطعوا السبيل، وألا يسفكوا الدم، وألا يظلموا أهل الذمة. إن فعلوا فسينبذ إليهم على سواء. قال ثم قال إن الله لا يحب الخائنين. بعد ذلك هل هؤلاء التزموا بعهد والتزموا بميثاق؟ لا. جاء عند البزار من حديث قيس بن عباد أن عبد الله بن خبيب اعتزل وجلس في قرية، فمسكه أخذه هؤلاء الأربعة آلاف الذين كانوا قد أعطوا عليا عهدا فأخذوه. يقول عبد الله بن خباب يقول وهو معهم قد أخذوه وقيدوه، فمروا على تمر قد سقط من نخل فأخذ واحد منهم تمرة فأكلها، فقال له الآخر كيف تأخذ تمرة وتأكلها بدون ثمن؟ يعني لابد تصير عندك من التقوى والصلاح والخشية والورع انك ما تأخذ هالتمرة. شوف انظر الفكر الخارجي كيف يفكر التفكير الصغير. يقول ثم مضوا فمروا على خنزير فأخذه رجل فبعجه بسيفه فقتله، فقال رجل كيف تقتل خنزيرا من خنازير أهل الدمة؟ يقول عبد الله بن خبيب يقول فقلت لهم ألا أدلكم أو أخبركم على ما هو أعظم من تمرة ومن خنزير؟ قالوا من؟ قال أنا، والله ما تركت الصلاة منذ بلغت ولا تركت الصيام وفعلت وفعلت، كيف الآن تقتادوننا الآن؟ يقول قيس بن عباد فقتلوا تمرة يتورعون عنها، خنزير يتورعون، وقلنا قبل ذلك ذباب يتورعون ويقتلون هذا الولي، وقبله قتلوا الحسين ابن علي، بعده قتلوا الحسين ابن علي فقتلوا. فجاء فلما جاء الخبر الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سيروا واطلبوا فلان ابن فلان، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به يعني رئيسهم ووصفه كما مر بنا في كتاب الزكاة. فلما وصلوا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه القوج في عبد الله بن خبيب، اقيدون في عبد الله بن خبيب يعني الذي قتله يخرج ليقام عليه الحد، فقالوا كلنا قتله. فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه الله اكبر، ثم قال لاصحابه اسطوا عليهم، والله والله لن يقتل منكم عشرة ولن ينفلت منهم عشرة، ما فيها، لن ينفلت منهم عشرة ولن يقتل منكم عشرة. فتقدموا وحصدوهم عن بكرة أبيهم. اللهم إلا أقل من العشرة. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اطلبوا فلان ابن فلان يعني رئيسهم الذي يقودهم، فطلبوه بين القتلى فوجدوه على النعت الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سألوا عنه كل يسأل عنه، فقال شخص رأيته يصلي في النجف، وقال بعض رأيته يصلي في مسجد كذا، المهم أن الجميع أجمعوا على أنه لا يعرف نسبه. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من الجن. هذه من أعظم الفتن التي صارت، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا وبين هذا، وقد قال كما في حديث ثوبان رضي الله عنه كما جاء عند مسلم إن الله زوى لي الأرض يعني جمعها، هذه معجزات النبوة، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأصفر أو الأبيض، يعني كنز يعني كنز كسرى وهو في العراق، وكنز قيصر وهو في الشام، يعني ستفتح الشام وستفتح العراق، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم مر وقال كما في حديث جابر بن سمرة وأبي هريرة: قد هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقال كما في حديث جابر بن سمرة وعند مسلم: لتفتحن عصابة من المسلمين بيت آل كسرى الذي في الأبيض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي، سألت ربي ثلاثا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة. سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة عامة، يعني بالقحط. نعم يهلك بعضها لكن ما يهلكها كلها، لا يهلكها الله عز وجل كلها. قال: فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأعطانيها. فلا يمكن أن يأتي العدو على الأمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله عز وجل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك أن لا أهلك أمتك بالسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. نعم يأتي على بعضهم لكن يستبيح بيضتهم لا. يقول: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مر أو أقبل من العالية فمر بمسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين. يقول سعد: فصلينا معه فأطال الدعاء، ثم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بعضهم، وسألت ربي ألا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وهو عند أبي داود: لن يجمع الله على أمتي سيفين، سيفا من عدوها وسيفا من نفسها، فما هناك إلا سيف من نفسها. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة إنما تؤتى من قبل نفسها لا من قبل عدوها. قال عليه الصلاة والسلام: وأرشد إذا وقعت هذه الفتن. والفتن يا أيها الأحبة مما مضى ومما سيأتي كارثة تحدث في الأمة، وبلاء يحصل في المجتمع. ولذلك كان يقول فقيه الفتن حنيفة: يقول إن للفتن وقفات وتعبات، وهو عند الحاكم: إن للفتن وقفات وتعبات، فمن استطاع منكم أن يموت في وقفاتها، يعني يموت على فراشه، فليفعل. وفي رواية له وهي عند الحاكم: ما ينجو منها إلا من دعا دعاء الغريق، دعاء العريق الغريق. يعني فتن أحيانا تأتي ملبسة بثوب الخير والصلاح والإصلاح والتقوى ولباس الغيرة على الدين، ثم يدخل فيها. والفتنة إذا أقبلت ترى ما يعرفها إلا الخاصة الأذكياء، لكن إذا أدبرت الخاصة والعامة يعرفونها. ولذلك كان الصحابة كانوا كثير منهم لا سيما من حصل له مواقف كانوا يعني حذرين منهم عمران ابن حصير كما جاء عند الطبراني يقول لئن أكون عبدا حبشيا أسود أرعى عنزات أو عنزات حصيات في رأس جبل أحب إلي أن أرمى بين صفيني أو أن أرمي سهما بين صفين أصبت أم أخطأت. ولما قيل لسعد بن أبي وقاص تعال أنت من أهل الشورى تعال قاتل ووعد الحاكم الطبراني تعال قاتل أنت من أهل الشورى وأنت وأنت قال لن أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان وله لسان وله شفتان يعني يحدثني من هو المؤمن ومن هو الكافر يعني من هو المستحق ومن هو الذي لا يستحق. ثم يقول قد جاهدنا وعرفنا الجهاد يعني متى يكون الجهاد. فربما قتلت رجلا هو خيرا مني وأما سعد بن وأما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فذاك له أحاديث في باب الفتن. وقد قال لتلميذه أبي الطفيل لما قال له هناك فتنة لا ينجو منها إلا الغني التقي أو قال له كيف بفتنة لن ينجو منها إلا الغني التقي. فقال له أبو الطفيل أرمي بسهمي أو بنحو ذلك. قال له كن كابن لبون كابن لبون لا حلوبة فتحلب ولا ركوبة فتركب. وأخبر حذيفة رضي الله عنه وقد جاء أصل الحديث كما جاء عند مسلم من حديث محمد يعني ابن سيرين عن جندب أنه يقول خرجت يوم الجرعة ويوم الجرعة اليوم الذي أرسل فيه مكان على مقربة من الكوفة أرسل فيه عثمان بن عفان واليا على الكوفة فخرج مجموعة منهم يقول جندب يقول وعندي رجل جالس قلت ليهرقن اليوم ها هنا دماء. فقال الرجل كلا والله. فقلت بلى والله قال كلا والله. قلت بلى والله قال كلا والله حديث حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بئس الجليس أنت تراني أو تراني أخالفك منذ اليوم وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فسألت فإذا هو أو فإذا الرجل حذيفة. والجرعة كما قلت مكان اجتمع فيه أهل الكوفة لا يريدون الوالي الذي كلفه عثمان وإنما يريدون أبا موسى الأشعري فولاه عليه. ثم يقول جندب كما جاء عند الطبراني يقول يأتي الرجل وقد انتكس قلبه وعلته أسته فيدخل في الفتنة فيقاتل في الفتنة اليوم ويقتله الله غدا. هكذا الذي يدخل في الفتنة يقتل اليوم نعم يقتل اليوم فلانا وفلانا وفلانا لكن الغد يقتله الله. أي شخص يدخل في الفتنة ليعلم أنه مقتول وأن الله هو الذي سيقتله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر وعند مسلم وحديث مطولا، وعند البخاري من حديث هريرة رضي الله عنه، وأيضا عند مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه مختصرا، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إنها ستكون فتن ثم تكون فتن. يقول عليه الصلاة والسلام: القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: القاعد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. وفي رواية عند مسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من الماشي إليها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر: ألا من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه إذا وقعت الفتن. وفي حديث سعيد وهو عند البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. قال رجل: يا رسول الله، فكيف من ليس له أرض ولا إبل ولا غنم؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء. فقال رجل: يا رسول الله، فإن أخذت، يعني بالقوة، فرميت بين الصفين أو بين الفئتين، فجاءني رجل فقتلني، أو جاءني سهم فقتلني، فقال عليه الصلاة والسلام: يبوء بإثمك وإثمه ويكون من أصحاب النار. إذن الفتن يتبع لها الإنسان، وإذا وقعت يتجنبها، ومع الاجتناب يكرهها. أما أن يسكت ويقول: أنا بين هؤلاء ولا هؤلاء، لا، عليه أن ينكرها وأن يفصح ويصرح بخبثها وأنها مرذولة ومردودة، فلا يسكت، لأن السكوت ما يكفي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرس، والحديث عند أبي داود، عن حديث العرس بن عميرة: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر وعند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كان بزمان يكون البيت بالوصيف، يعني يكون حفر القبر بقروش بمال، لا يوجد من يحفره احتسابا؟ فقال يعني يأتي وإشارة إلى أن القتل سيكثر كما سيتبين لنا أنه من أشراط الساعة. فقال: يا رسول الله، فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصبر. ثم قال له: يا أبا ذر، كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت وقد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت قيل أنها محلة في المدينة، وقيل أنها الروضة، قد غرقت في الدم، يعني لزمها. فقال: ما خار لي الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: فكن، أو عليك بمن أنت فيهم، يعني اعتزل. فقال: يا رسول الله، أضع صيفي على عاتقي. فقال عليه الصلاة والسلام: شاركت القوم إذن. فماذا تأمرني يا رسول الله؟ فقال: الزم بيتك، الزم بيتك رسول الله فإن جاء أحد فدخل علي بيتي فقال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فضع ثوبك على وجهك، يعني لا تقاتل حتى ولو رأيت السيف على رأسك، فضع ثوبك على وجهك حتى يبوء بإثمك وإثمه. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود قال يا رسول الله رأيت جاء رجل فدخل علي بيتي وبسط إلي يده ليقتلني، فقال عليه الصلاة والسلام كن كابن آدم ثم تلا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وفي حديث أبي موسى وعند أبي داود أيضا قال عليه الصلاة والسلام اكسروا قصيكم يعني سيوفكم وقطعوا أوتاركم يعني أوتار السهام التي ترسل آلة السهام، وفي رواية وكونوا أحلاس بيوتكم، وفي حديث أهبان بن صيف وعند الترمذي قال عليه السلام في الفتن ومن رأى الفتن فليتخذ سيفا من خشب. ومحمد بن مسلمة والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرك الفتنة كما جاء عند أبي داود وقد سبق في فضائل محمد بن مسلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن فإذا وقعت فاعمد بسيفك إلى أحد فاكسره ثم الزم بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث المقداد وعند أبي داود إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولا من ابتلي فصبر فواهن. عاد إذا ابتلي الإنسان وسحب إلى الفتنة غصبا عنه فعليه بالصبر، يقتل في سبيل الله عز وجل، لأنك الفتنة خطيرة، لأنك من تقابل، من تقابل يهوديا أو نصرانيا، أنت تقابل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويركع ويسجد مهما كان الخلاف بينك وبينه. وفي حديث الأحنف وعند الشيخين أنه خرج فقال خرجت أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا، فقال ارجع يا أحنف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. أسامة رضي الله عنه وهو الذي قتل رجلا قال لا إله إلا الله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بيناه في كتاب الإيمان، قال له عليه الصلاة والسلام قتل رجلا كافرا لكنه قال لا إله إلا الله، قال له عليه الصلاة والسلام فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ولذلك أسامة لما أرسل إليه علي بن أبي طالب كما جاء عند البخاري لماذا يعني لا يقاتل معه، فقال له يا أمير المؤمنين أو أرسل له لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك ولكن هذا أمر لم أره لم أره. فالإنسان يتورع ويبتعد ويحذر حتى لا يقع في سفك دم امرئ مسلم، لكن إذا كان خارجا مفتاتا على ولاة الأمر أو على السلطان بغيا فهذا لا شك أنه يؤخذ بالسيف ويؤخذ بالحق، ولا يقال أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه ارتكب ما يبرر ذلك، وقد مر بنا نظائر ذلك. فهذه الفتن التي ربما كما عصفت بالمسلمين بالأمس ربما تعصف بالمسلمين اليوم، وقطعا ستعصف بالمسلمين غدا. والضحية يا أيها الإخوة، الضحية هم الطيبون في الغالب، طيب القلب الذي عنده غفلة وعنده شيء من السذاجة وشيء من البراءة. فليحذر المسلم أن يقع في فتن، سواء كان بلسانه أو بيده أو يمشي إليها بقدمه. وللحديث إن شاء الله بقية غدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.